يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. كنا قد توقفنا بالأمس عند الحديث عن صلاة العيدين، بل عند صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي التي تسمى بصلاة الاستغاثة، حينما يستغيث الناس ربهم جل وعلا ويسألونه الغوث والسقيا. وهنا قبل أن نبدأ بالحديث بكلام الشيخ وشرحه حسب الجمل التي أوردها، هنا مسألتان توضحان ما سيأتي. المسألة الأولى أن الاستسقاء ورد في الشرع كما قال القاضي أبو يعلى على ثلاث صفات. الصفة الأولى ورد على هيئة الصلاة، أن تكون على صلاة مخصوصة، وهذا ما سيأتي تفصيلها بعد قليل من مشيئة الله عز وجل. والهيئة الثانية ما ثبت في حديث أنس في الصحيحين أن أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، أجدبت الأرض، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا الله. إذن الصفة الثانية من الاستسقاء الاستسقاء بالدعاء حال الخطبة، وهنا يكون الدعاء جماعيا، ومعنى الجماعي أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون. ومعلوم أن المؤمن يكون مثل الداعي، لأن الله عز وجل قال عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. وكان موسى عليه السلام هو الداعي، وهارون عليه السلام إنما كان مؤمنا. وأما الدعاء الجماعي بتكرار الكلام بأن يدعو الداعي الأول فيقول الباقون مثل ما قال الأول، هذه أنكرها أهل العلم، وممن ألف فيها وأفرد ابن أبي زمين من فقهاء المالكية، فإنه قد أطال في بدعية هذا الذكر، سواء كان ذكرا تسبيحا وتقديسا وتهليلا لله عز وجل، أو كان من باب الدعاء، فكلاهما ممنوع، وإنما المشروع أن يدعو الإمام أو غيره ويؤمن الباقون. الصفة الثالثة من صفة الاستسقاء أن تكون في الدعاء المطلق، بأن يدعو المرء في نفسه دبر الصلوات، سأتكلم عن دبر الصلوات بعد قليل، دبر الصلوات وفي غيرها من أوقات التي يظن أنها استجابة الدعاء، وفي السجود وفي غيره. ويشكل على بعض الإخوة عندما يرون في كتب الفقه أنه يدعى للاستسقاء دبر الصلوات، فكيف يكون يدعى دبر الصلوات؟ هل يكون من باب الدعاء الجماعي؟ نقول لا، ليس هذا هو المقصود قطعا، وإنما المقصود بالدعاء دبر الصلوات الهيئة الثالثة أن يدعو المرء لخاصة نفسه. ودبر الصلاة تحت من أمرين: إما دبرها الذي يكون قبل السلام، وهذا الذي رجح الشيخ تقي الدين ويقول إنه ما جاء دعاء قط دبر الصلاة إلا أن يكون قبل السلام، ومنها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، يجعلها دبر صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيحمل هذا على ما كان قبل السلام. وأما الدعاء بعد السلام فهو مرجو أيضا، لكن لا يقرن ويتصل بالصلاة المفروضة، لا يقرن ويتصل بالصلاة المفروضة، لأنه قد ثبت من حديث ثوبان وحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث عائشة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته أي المفروضة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. المقصود أن الدعاء إذا كان بعد السلام فيجب أن يكون ماذا؟ بعد الدعاء الوارد الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتيت بهذا لماذا؟ لأن بعض الفقهاء وهم فقهاء الحنفية بالخصوص يستحبون أن يقرن الدعاء بعد السلام مباشرة، فيقولون يستحب المرء أن يدعو مباشرة بعد السلام، وفي هذا لا شك يعني يخالف ظاهر النصوص التي ذكرت لك قبل قليل. نعم. المسألة الثانية قبل أن نبدأ، وهي ما يتعلق بمتى تصلى صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي متعلقة بالحاجة، صلاة الاستسقاء متعلقة بالحاجة، فمتى احتاج الناس للسقيا صلوا الصلاة، وسيأتي وقتها في اليوم بعد قليل إن شاء الله عز وجل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي سنة مؤكدة، أي الصلاة المفردة للاستسقاء، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي إلى المصلى يستسقي، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ما يدل على توكيدها. قوله حضرنا وسقرنا تكلمنا عنها قبل، وأن هذه الجملة تدل على أنها ليس من شرط صلاة الاستسقاء الاستيطان، فيجوز للمسافر والمقيم أن يصلوها ولو كانوا وحدهم بدون مستوطنين. قال: وصفتها صفة صلاة العيد، صفتها صفة صلاة العيد. والدليل على أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سنة الاستسقاء كسنة العيد. لما سئل عن صلاة الاستسقاء كيف هيئتها قال: سنة الاستسقاء كسنة العيد، مما يدل على أن الصفتين متحدة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: وصفتها صفة صلاة العيد، يدل على أنها تشابه صلاة العيد في الموضع، فالسنة أن تصلى في الصحراء القريبة وأن لا تصلى في المساجد، هذه السنة. وأيضا يدل على أنها كصفة صلاة العيد في هيئة الوقت أيضا، فإن الوقت الأفضل في صلاة العيد أن تكون عند طلوع الشمس والتبكير بها، فكذلك صلاة الاستسقاء الأفضل فيها أن تكون في أول النهار كما سيأتي معنا بعد قليل. وكذلك هي كصفة صلاة العيد في صفة الصلاة والتكبيرات الزوائد فيها، فإن صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد 6 في الأولى و5 في الثانية. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن فعلها أول النهار، فتصلى أول النهار، هذا من باب الاستحباب، ويجوز في آخره. وقول كثير من أهل العلم وهو المتقرر عند الفقهاء أنه يجوز صلاتها حتى بعد الزوال بخلاف صلاة العيد، فيجوز صلاتها بعد الظهر ويجوز صلاتها بعد العصر أيضا، لأنها ليست متعلقة بيوم، وإنما هي كالكسوف، متعلقة بآية أو حاجة الناس. نعم. قال الشيخ: ويخرج متخشعا متذللا متضرعا، لحديث ابن عباس صححه الترمذي، ويعني بحديث ابن عباس ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا. وهيئة الخروج المرء متخشعا متذللا متضرعا أن يخرج على هيئة المتخشع في مشيته واحد، وفي لبسه أيضا، فلذلك استحب أهل العلم أنه في يوم عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء أن يلبس أوسط ملابسه أو أدناها، لا يلبس ثوبا لا يلبسه، وإنما من ثيابه التي يلبسها. وهنا مسألة في قضية اللبس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البذاذة من الإيمان كما عند الترمذي بإسناد جيد، فالمؤمن من طبعه لبسه فيه بذاذة، ولا أقول بذاءة فإن البذاءة لا شك مذمومة، وإنما بذاذة أي سهولة في لباسه، ولباسه على نظافته ورونقه وتجمله فيه، لا تكلف فيه ولا تكبر، وهذا معنى أن البذاذة من الإيمان، أن البذاذة أي البذاذة في اللباس وفي الهيئة والتواضع من الإيمان. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فيصلي بهم أي الإمام، يصلي بهم ركعتين، لأن قلنا إن صلاة الاستسقاء كهيئة صلاة العيدين، يصلي بهم ركعتين كهيئة صلاة العيدين بالتكبيرات الزوائد، يقول فيها ويفعل مثل ما فعل في صلاة العيدين. قال: ثم يخطب خطبة واحدة. الفقهاء فرقوا بين خطبة الاستسقاء وهذا هو مشهور المذهب، أنهم جعلوا أن الاستسقاء خطبة واحدة، واستدلوا بظواهر النصوص، فإنه قد جاء من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الاستسقاء وخطبنا، إذا قال ابن أبو هريرة قال وخطبنا، فظاهر هذا أنه إنما خطب خطبة واحدة، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة أنه إنما هو خطبة واحدة. ومن أهل العلم من قال إن الاستسقاء خطبتين قياسا على صلاة العيدين. نعم. يقول الشيخ ويكثر فيها الاستغفار، لأن الاستغفار مجلب أو جالب للرزق ومجلب للمطر، فقد قال الله عز وجل عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهنا رتب على الاستغفار ثوابا، وهو أن يمد الله عز وجل الناس بالخير والغيث. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استسقى الناس خرج مرة ولم يزد على الاستغفار، ولا شك أن الاستغفار فيه وعظ، كثير للناس، وفيه تذكير لهم، لأن قول المرء استغفر الله هو إقرار بالذنب، وإقرار برحمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على المغفرة وعلى العفو. ومن آثار العفو والمغفرة رفع العذاب في الدنيا بنزول القطر، ولا شك أن امتناع القطر هو من آيات الله عز وجل التي تكون في أول الزمان وفي آخره، فإنه قد ثبت من حديث أسماء بنت يزيد عند أبي داود بسند صحيح أن في آخر الزمان يمنع الله عز وجل القطر، يمنع الله عز وجل ثلث السماء ثلث قطر السماء، ويمنع من الأرض ثلث ما تنبت، فإذا جاء من قابل منع الله عز وجل ثلثي قطر السماء ومنع ثلثي ما تنبت الأرض، فإذا جاءت السنة الثالثة منع الله عز وجل السماء فلم ينزل منها قطرة، ومنع الله عز وجل أو أمر الأرض فلم تنبت حبة، فعند ذلك يكون الناس في شدة وضنك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فما خير مال المرء يومئذ؟ قال غلام يسقي له الماء. ثم بعد ذلك حينما يكون الناس في تلك الشدة والضير والقوة يأمر الله عز وجل فيخرج الدجال. وهذا الحديث ثابت عند أبي داود من حيث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. نعم. المقصود أن امتناع القطر وتأخره لا شك أنه تخويف من الله عز وجل للعباد، وقد يكون وهو ابتلاء منه سبحانه وتعالى لهم. نعم. قال ويدعو، أن يدعو الله عز وجل بالغيث، وهذا هو المقصود، وبالمغفرة، لأن منع القطر من آثار الذنوب فيدعو الله عز وجل بالمغفرة. قال ويرفع يديه، هنا مسألة مهمة في قضية رفع اليدين بالدعاء، فإن رفع اليدين بالدعاء سنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يستحي من عبده يمد يديه إلى السماء ثم يردهما صفرا. فرفع اليدين في الأصل مشروع في الدعاء مطلقا، غير أن هناك مسألتين مهمتين لا بد من التنبيه عليهما. المسألة الأولى أن رفع اليدين بالدعاء له ثلاث صور. الصورة الأولى هي صورة الابتهال، وقد ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس أنه قال الابتهال رفع اليدين. فرفع اليدين ومدهما هو الابتهال، بأن يرفع المرء يديه إلى السماء ويجعل ظهورهما قبل السماء على هذه الهيئة، وهذا ما يسمى بهيئة الابتهال. الابتهال أن يمد يديه إلى السماء ويجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما قبل وجهه، وهذا يسمى هيئة الابتهال، وهذه هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استسقى، فإنه رفع يديه على هيئة الابتهال، رفع يديه. قال عمير مولى أبي اللحم عن مولاه أبي اللحم قال فرفع يديه ولم يجاوز بهما رأسه، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء إنما رفع يديه مدهما مدا على هيئة الابتهال هكذا. والصفة الثانية من صفات رفع اليدين بالدعاء رفع اليدين بدعاء المسألة. قال ابن عباس رضي الله عنه في الحديث المتقدم عند أبي داود إسناد جيد قال والمسألة أن يرفع يديه حذو منكبيه أو نحوهما، فيرفع يديه حذو منكبيه والمنكبان معروفان، فيرفع يديه حذو منكبيه. وإذا رفع المرء يديه حذو منكبيه فإن له فيها صورتان: الصورة الأولى أن يجعل باطن كفيه إلى السماء وإلى وجهه في نفس الوقت، بأن يجعل يديه حذو منكبيه أو نحوهما، يعني تنزل قليلا تزيد قليلا لا يضر، حذو منكبيه وبطون كفيه إلى السماء وإلى وجهه، ولا يتصور ذلك إلا على هذه الهيئة. فهنا تكون بطون كفيه إلى السماء، واضح؟ بطون كفيه إلى السماء وفي نفس الوقت إلى قبل وجهه، من يدل على أن المرء يخفض ماذا؟ يخفض بصره، فيكون هنا بطون الكفين إلى الوجه وإلى السماء. والصورة الثانية في دعاء المثانة أن يجعل بطون الكفين إلى وجهه فقط وأطرافهما إلى السماء على هذه الهيئة، فيدعو بهذه الهيئة: يا رب يا رب. هذا دعاء المسألة، دعاء المسألة. إذن دعاء المد على هيئة واحدة، ومن الفقهاء من قال هكذا لكن أنكرها الشيخ تقي الدين، والصواب أنها إنما يجب أن تكون البطون قبل الوجه والظهور إلى السماء. وأما جعل البطون إلى السماء والظهور إلى قبل الوجه على هذه الهيئة عند الدعاء، هل ذكر بعض العلم منهم ابن رجب وغيره، لكن للشيخ تقي الدين توجيه، فكان لا يرى صحة هذه الهيئة في حالة إيش؟ دعاء الابتهال. وأما دعاء المسألة فإن فيها صفتان ثابتتان عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة من حال رفع اليد بالدعاء هي التي ذكرها ابن عباس أيضا في حديثه، فقال: والاستغفار بالإصبع. فإذا دعا المرء واستغفر الله عز وجل فإنه يرفع إصبعه بالدعاء، ورفع الإصبع بالدعاء مشروع حال الخطبة، كما في حديث غريث الثمالي وغيره رضي الله عنهم، فهو رفع الإصبع بالدعاء. وأيضا هو مشروع أيضا في حال التشهد، فإنه قد ثبت من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد أشار بإصبعه يدعو بها، وفي حديث عبد الله بن الزبير يحركه يدعو بها، ما يدل على أن هذا من الدعاء، من الدعاء الاستغفار الذي يكون في الصلاة والدعاء يشار له بالإصبع. إذن هيئات رفع اليدين، المسألة الأولى قلنا أنها ثلاث هيئات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمير وغيره، أنه مد يديه، ويسمى هذا بدعاء الابتهال. فحال الخطبة استحب المرء أن يرفع يديه إلى رأسه أو نحوه فيقول: يا رب يا رب. هذا من شدة التضرع، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت غزوة بدر، فكان من شدة رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم سقط رداءه عن منكبيه، ما يدلنا على أن هذه الصفة صفة الابتهال في الدعاء. طيب، أما حال الخطبة وننبه، أما حال الخطبة فإن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا على خلفاء بني أمية كبشر بن مروان وسليمان بن عبد الملك عندما رفعوا أيديهم بالدعاء، فذكر قضيف الثقفي أن هذه بدعة وهو رفع اليدين بالدعاء، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في حال الخطبة بالدعاء إلا في الاستسقاء، كما ثبت عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يرفع يديه أي في الخطبة إلا في الاستسقاء، ما يدلنا على أن رفع اليدين في الخطبة ليس مشروعا مطلقا، بل هو بدعة كما سمى غطيب، وهو الذي نص عليه فقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية أن رفع اليدين حال الخطبة بدعة إلا في الاستسقاء بدعة، لأن الصحابة سموه بدعة في هذه التسمية. إنه رفع اليدين مشروع في الجملة إلا في المواضع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ماذا؟ ومنها حال الخطبة إلا في الاستسقاء، والاستسقاء يسن فيه رفع اليدين مطلقا. نعم. يقول الشيخ: ويدعو يديه ويكثر منه، أي يكثر من الدعاء، ويقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مريعا غدقا، مجللا سحا عاما، طبقا دائما، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. إلى هنا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى دعا بهذا الدعاء، وهذا الدعاء يدل على أن الشخص يدعو إذا احتاج إلى الغيث، وأن يكون دعاؤه عاما للمسلمين، وأن يكون دعاؤه عاما للمسلمين، لأنه قال: عاما طبقا دائما. وفي هذا الدعاء استفاد مسألة، أنه يجوز لأهل بلد أن يصلوا الاستسقاء لأجل غيرهم، لأجل غيرهم. هذا ما نص عليه كثير من الفقهاء المتأخرين، فقالوا إنه إذا كانت البلدان قد أمر فيها بالاستسقاء كما يحدث عندنا هنا في المملكة، فتكون بعض المناطق قد أغيثت وبعضها لم يكتب الله عز وجل لها غيثة، فإنه يجوز أن يصلي من أغيثوا ويدعو لإخوانهم بالغيث، ويدعو لإخوانهم بالغيث، وهذا الذي يفتي به المشايخ عليهم رحمة الله، لأن السلام دعا بالغيث العام العام على المسلمين، يدعو بالغيث العام على المسلمين. نعم. قال ويقول أيضا اللهم اكف عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، وهذا أيضا رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناد جيد، فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما لا يخفى في درجة الحسن وخاصة عند كثير من أهل العلم. نعم. قال ويقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيها رحمة لا سقيها عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأجر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وهذا الدعاء الأخير من قوله اللهم اسقنا إلى قوله فأرسل السماء علينا مدرارا، هذا رواه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وهنا مسألة ثانية مهمتان تتعلق بالأدعية، قد ذكرت لكم ابتداء أن الشيخ إنما جعل هذا الكتاب لعوام الناس، فلذلك كان الشيخ يعنى بذكر الأدعية في مضانها، فكلما جاء مناسبة لذكر دعاء ذكره، والشيخ إنما يعنى بذكر الأدعية، وهي المسألة الثانية يعنى بذكر الأدعية التي ورد النص بها، فلا شك أن جوامع الكلم وأكمله وأحراه بالإجابة ما كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك المسلم يدعو قدر المستطاع بما ورد، ويجوز له أن يدعو بغيره لا شك، لأن الدعاء إذا لم يخص بزمان ولا بمكان ولا بفضل ولا بعدد فإنه يجوز، يعني لا يشرط فيه التوقيف، وأما إن خص بزمان أو مكان أو بفضل أو بعدد فإنه لا بد فيه من التوقيف، كما في حديث البراء في صحيح البخاري عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم فيه آمنت بنبيك الذي أرسلت، قال البراء رضي الله عنه آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هكذا وإنما آمنت بنبيك الذي أرسلت. فهنا الدعاء عموما بالغيث مشروع، لكن إن قدر المسلم أن يأتي بالدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أولى وأحرى بالإجابة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. هذه المسألة مسألة إذا خطب الخطيب، إذا خطب الإمام أو الخطيب في صلاة الاستسقاء فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يدعو، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولكن أهل العلم لهم طريقتان، فمنهم من يقول إنه يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، يعني في أثناء خطبته يقطعها في أثنائها فيستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، ويدعو الله عز وجل. ومنهم من يقول هذه طريقة يعني كثير من الفقهاء، ومنهم ما في معنى في هذا الكتاب، ومنهم من يقول لا، بل إنه ينتهي من خطبته، فإذا انتهى من خطبته نزل واستقبل القبلة، واستقبل القبلة ودعا، وهذا معنى كلام الشيخ أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة بالدعاء. وأما الدعاء العام فإنه سيأتي بعد، يعني مر معنا أنه يدعو ويؤمن الناس، ولكن هذا الدعاء الخاص به الذي يدعو به الشخص ويسر بالدعاء، وسنتكلم عنه بعد قليل، ولكن العمل يعني عندنا هنا أنه إنما يدعو الشخص بعد الانتهاء من الخطبة، إذا انتهى من الخطبة فإنه بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو، والآثار تحتمل الصورتين. قال الشيخ ثم يحول رداءه، إذن قوله في أثناء خطبته، في قوله في أثناء خطبته هناك قولان لأهل العلم، فمنهم من قال في أثنائها ومنهم من قال بعدها، وحديث عبد الله بن زيد يحتمل الصورتين. نعم. قال ثم يحول رداءه فيجعل ما على اليمين على الأيسر وعكسه، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، متفق عليه، هذا سبق أنه من فعل سبق أنه متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. طيب هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى قوله يحول رداءه، فالثابت من حديث عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول رداءه، والرداء معلوم أنه ما يجعل على المنكبين، الرداء معلوم الذي يجعل على المنكبين، يجعل على المنكبين من اللباس، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول غيرها كإزاره مثلا، أو مثلا نقول خالف بين نعله فجعل اليمنى يسرى وهكذا، أو قلب عمامته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقولون إنما السنة في تحويل الرداء وما في حكم الرداء، فما كان في حكم الرداء كهيئة العباءة، العباءة هذه والقباء الجبة كالفروة، هذه في حكم الرداء، في حكم الرداء، فهذه لا شك أنها داخلة في الرداء وجها واحدا. وأما العمامة فإنه لا شك أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلبها، مما يدل على عدم مشروعية قلب العمامة، على عدم مشروعية قلب العمامة. ويبقى هناك بعض المسائل التي تحتمل تنزيلها إما على الرداء أو على غيره من باب تحقيق المناط، من باب تحقيق المناط، يعني هل هذا اللباس يلحق بالرداء أم لا يلحق. مثاله القميص الذي يسهل خلعه، القميص الذي يسهل خلعه، مثل هذه التي يسميها الناس بالكوس، هذا قميص ليس رداء لأنه تدخل به اليد فيسمى قميصا، فالقميص الذي يسهل خلعه طبعا من غير إخراج للعورة ونحو ذلك، هل يلحق بالرداء أم لا يلحق، هذه مسألة. والمسألة الثانية هي مسألة ما يجعل على الرأس من غطاء على هيئة الغترة ونحوها، هل تقلب الغترة فيجعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن، أم لا تقلب إلحاقا لها بالعمامة، فمن قال في قلبها يلحقها بالرداء، ومن لم يقل في قلبها فإنه لا يلحقها بالرداء وإنما يلحقها بالعمامة. هذان اللباسان لأهل العلم في تنزيلها على أحد الأمرين نزاع، وسبب النزاع كما ذكرت لكم إنما هو في تحقيق المناط، في تنزيل هذه الصورة تلحق بأي صورة أيهما أقرب لها شبهها. والذي عليه الشيخ عبد العزيز بن باز والمشايخ أن الغترة والقميص الذي يسهل نزعه كهيئة الكوس ونحوه فإنه إذا لم يكن على الشخص رداء عباءة فإنه ماذا يلحق به فتقلب، والله أعلم. طيب المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى يحول رداءه، هل يستحب الشخص أن يلبس رداء لأجل التحويل؟ كثير من الأخوان يقول يقصد أن يذهب لصلاة الاستسقاء لابسا الرداء أو البشت، يقول لكي أحوله، هل يستحب هذا الشيء؟ الظاهر من السنة أن هذا تحويل الرداء إنما حدث لمن كان لابسا له، وأما قصد اللبس فيعني قصد استحبابه يعني يحتاج إلى دليل ولا أعلمه. المسألة الثالثة والأخيرة قوله فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، فالسنة إنما هي بقلب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فقط، وليست السنة بجعل العالي أسفل أو الأسفل عالي، وإنما جاء في بعض الروايات من حديث عبد الله بن زيد أن مسلم أراد قلبه فأعجزه فجعل أيمنه على أيسره، هذا ظن من الراوي، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الاقتداء، فإنما هو من ظن الراوي وليس من فعله عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن مسلم فعله أو فعله أحد من الصحابة بعده كابن عمر وغيره ممن كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كانوا يجعلون الأيمن على الأيسر فقط، وأما قلب الرداء فجعل العالي أسفل والأسفل عالي فإنه غير مشروع خلافا لبعض الفقهاء. نعم. المسألة الأخيرة أن تحويل الإمام هل يتابعه المأمومون على هذا التحويل؟ يعني إذا حول الإمام هل يحول المأمومون والمصلون معه في الاستسقاء مثله أم لا؟ نقول نعم، لأنه قد جاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث أيضا عبد الله بن زيد ومن طريق محمد بن إسحاق المعروف صاحب المغازي، وصرح بالتحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وحول الناس معه أرضيتهم، فدل ذلك على استحباب تحويل الناس الأرضية. وهذه الرواية وإن لم تكن في الصحيحين خلاف يعني سائر روايات حديث عبد الله بن زيد إلا أن يعني إسنادها مقارب، والأدلة العامة تدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل أن ما يفعله الإمام يفعله المأمومون مثله. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فيدعو سرا حال استقبال القبلة. والدعاء هذا عند استقبال القبلة لا يكون علانية بتأمين، وإنما كل يدعو سرا، يدعون سرا، وإنما التأمين الدعاء الذي يكون فيه التأمين الذي يكون حال الخطبة، إذا دعا حال الخطبة لأنه جهر بالدعاء فيؤمن الناس عند الدعاء المجهور به. وأما حال استقبال القبلة فالسنة فيه الدعاء سرا، والدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود من حديث عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه أن مولاه أبي اللحم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو، يعني جاعل يديه قريبا من وجهه يدعو، فدل على أنه في حال تواضع ولم يكن رافعا لصوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم. يقول الشيخ: وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة. هاتان الجملتان هي التي سبق بيانها في أول الباب عندما قلنا إن الدعاء إن الاستسقاء له ثلاث صور: في الصلاة أو في الخطبة في حديث أنس رضي الله عنه، أو لمطلق الدعاء أو لمطلق الدعاء. وقول الشيخ عقب صلاتهم أي دبرها، أي دبرها، وتكلمنا عن معنى الدبر أنه ما كان قبل السلام وجها واحدا موافق للسنة، وأما دبرها عقب السلام، وأما دبرها عقب السلام فإنه الصحيح أنه لا يشرع وصف الدعاء بها مباشرة، بل السنة أن يأتي المرء خاصة في الفرائض بما ورد، وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بما ورد، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. وهذا نص عليه ابن القيم أنه حتى يجوز أن يرفع يديه بالدعاء عقب الفريضة بعد أن يأتي بالواجب، جاز له أن يرفع يديه، نص عليه في الزاد وفي غيره. نعم زاد معك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقف في أول المطر، أي أو عند نزول أول المطر، يستحب المرء أن يقف فيه ويخرج ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، حسر يعني أظهر ثوبه وخرج جسده عليه الصلاة والسلام حتى يصيبه المطر، فدل ذلك على استحباب أن يخرج المرء رحله وثيابه في أول مطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل مطر كما في الصحيح حديث عائشة خرج وقال: إنه رحمة وإنه حديث عهد بربه، فأول المطر فيه رحمة واستبشار ولا شك. يقول الشيخ: ويخرج إلى الوادي إذا سال ويتوضأ، أي ويتوضأ من الوادي، لما روي عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فلنتطهر منه. وهذا الحديث رواه البيهقي لكن في إسناد ضعف شديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا لنتطهر منه. ولا شك أن الخروج إلى الوادي لرؤية آثار نعم الله عز وجل مستحب، فإن رؤية آثار نعم الله عز وجل وإحسانه بالعباد مستحب ولا شك. نعم. يقول الشيخ: ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. هذا الحديث ثابت طبعا في الصحيح من حيث عائشة رضي الله عنها. قال: وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول، طبعا سواء كان فردا أو كان في خطبة جمعة ونحوها: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: ويدعو عند نزول المطر ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. قال أيضا ثابت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. قال الشيخ: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيرها والسعادة من شرها. ولا يجوز سب الريح، بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. طبعا الأصل في ذلك حديثان: الحديث الأول ما رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله فلا تسبوها، ولكن اسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. هذا الحديث ثابت عن السنن ما يدل على انه لا يجوز سد الريح، لا يجوز سد الريح. واما الدعاء الذي ذكره الشيخ، اللهم اني اسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت به الى اخره، فهذا ثابت في هذا النص في صحيح مسلم من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى ريحا دعا بهذا الدعاء. نعم. ثم قال، ثم يقول: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا الدعاء الأخير، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، واجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا رواه الطبراني في كتاب الدعاء. نعم. قال: وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وهذا رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم في إسناده كما تكلم في خبر الطبراني قبله. قال: ثم يقول أيضا: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا الدعاء سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا يصح مطلقا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عند الإمام مالك في الموطأ من قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وروي من حديث عمر، وروي من حديث ابنه، ومن حديث كعب بن مالك رضي الله عن الجميع. وكونه يروى من قول غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أن له حكم الرفع، وأما رفعه بإسناد متصل فلم يثبت. نعم. قال: وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. طبعا وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حيث أبي هريرة أنه قال: إذا سمعتم نهق الحمير أو نباح الكلب فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنه يرى شيطانا. نعم. الرابط هو هنا لما ذكر الأدعية ناسب أنه يذكر الدعاء المناسب هنا، لأن المطر رحمة من الله عز وجل، وإنما يتنزل المطر بأمر الله عز وجل، وللسحاب ملك يسوقه. جاء في بعض الآثار لكنها ما تصح أنهم قالوا إن الرعد والصواعق إنما هي من ضرب سياط الملائكة، لكن هذه الآثار كلها لا تصح. الفقهاء ناسبوا قالوا إن الملائكة إذن ما يرى عنده الملائكة كسماع صوت الديك استعاذ الله عز وجل من فضله. هنا مثلا يعني من باب الاستطراد قليلا، قضية استعاذة بالله عز وجل من الشيطان وسؤال الله عز وجل من فضله، روى الترمذي من قول ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه وروي مرفوعا عند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للملك بابن آدم لمة وللشيطان بابن آدم لمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشيطان يكون قريبا من ابن آدم أحيانا، فيكون له لمة أي قرب، وأن للملك قربا ولمة بابن آدم، فأحيانا يكون الشيطان أقرب وأحيانا يكون الملك أقرب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا كانت له لمة ببني آدم أي قرب منه فإنه يأمره بالسوء ويخوفه ما سيكون، وأما لمة الملك لابن آدم فإنه يأمره بالمعروف، ما يدل ذلك على أنه إذا كان الملك قريبا منك فاسأل الله من فضله، لأنك هنا تكون قريبا من المعروف، وإذا كان الشيطان قريبا منك لاما بك فإنه سيأمرك بالسوء ويبخلك ويجبنك. نعم. أنهينا الآن باب صلاة الاستسقاء، ونبدأ بعد ذلك بباب الجنائز. سنأخذ اليوم بعضا من أحكام صلاة الجنائز، ثم ننتقل بعد ذلك أو نسلمها إن شاء الله في الغد بتيسير الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجوز التداوي استفاقا. المقصود بالتداوي هو البحث عن الدواء، البحث عن الدواء وتناوله أو وضعه على الجسد. وكونه جائزا الدليل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى كثيرا، فلما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف عرفت الطب، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعك جاءه أطباء العرب فكانوا يصفون له الدواء، فعرفت الدواء أو التداوي والتطبب، أو عرفت التطبب من ذلك الموضع عندما جاء الأطباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تداوى. والشيخ رحمه الله تعالى يرى أن التداوي جائز، يرى أن التداوي جائز، والذي في أصل الكتاب الذي نقل منه الشيخ أن ترك التداوي أفضل، ولكن اختيار الشيخ من هنا دل على أن الشيخ له اختياراته وهي كثيرة جدا في هذا الكتاب، إنما رأى جواز التداوي، إنما رأى جواز التداوي، ولم يقل أحد باستحبابه أو بوجوبه إلا بعض الفقهاء ممن قال بوجوب ابن حمدان صاحب الرعاية، فإنه وصى على وجوبه كما نقل عنه ابن مفلح الأدب. نعم. فقوله يجوز التداوي اتفاقا، أي باتفاق أهل العلم أنه جائز، فلم يقل أحد بالتحريم، هذا معنى الاتفاق. فالاتفاق إنما هو محكي على المشروعية وليس محكيا على الحكم التكليفي الذي هو الجواز، فإن من الفقهاء من قال في الاستحباب، ومنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بماذا؟ بالكراهة. فقوله اتفاقا أي الجواز الذي هو المشروعية وليس الجواز الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، فيجب أن نتبين لهذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا ينافي التوكل، أي أن التداوي لا ينافي التوكل، والتوكل معروف أنه كما ثبت في صحيح حديث عمران رضي الله عنه أن سلم ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وعد منهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، ولم يذكر التداوي. وأما ما ذكر الفقهاء من كراهة التداوي قياسا على الاسترقاء يعني طلب الرقية وعلى الكي، فإنه قياس مع الفارق، ففرق بين الكي وفرق بين التداوي، فإن التداوي يختلف تماما عنه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الكي. قال ولا ينافي التوكل هنا، ويكره الكي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرهه، قال وأكره الكي. قال وتستحب الحمية، والمراد بالحمية هو أن المريض يمتنع من أكل بعض الأطعمة لكي لا تضره، فلو كان المريض مثلا مصابا بمرض السكري، فالسنة له أن يحتمي عن الأطعمة التي تزيده، أو مصابا بمرض الضغط، فالسنة له أن يحتمي عنه. وقد ثبت من حديث علي رضي الله عنه أنه كان ناقها أي مريضا، فقام لطعام ليأكل منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كف فإنك مريض. ثم جاءت أم المنذر رضي الله عنها أو أم قيس بنت المنذر رضي الله عنها بطعام من شعير، من سويق شعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من هذا، فدل ذلك على أن المستحب للمريض أن يحتمي مما منع منه، هذا هو السنة. وأما بعض الناس الذي يقول أتوكل على الله عز وجل وآكل، لا شك أنه قد خالف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحمية، أو أمر علي رضي الله عنه بالاحتمال لما كان مريضا. نعم. قال ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتداووا بحرام، أي يحرم التداوي بمحرم أكلا بأن يكون طعاما مثلا، أو شربا كخمر، أو بصوت ملهات كسماع محرم كمعازة ونحوها. وهذا قديما وحديثا كانوا يعالجون الناس بالسماع، فيقول إن السماع الصوت الحسن يعالج بعض الأمراض ويريح النفس، ولكن إذا كان السماع محرما فلا شك أنه لا يجوز التداوي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام. لكن هناك ثلاث صور وردت القواعد الشرعية والنصوص باستثنائها. الأمر الأول ما ترتب على تركه فوات النفس قطعا، وفي الغالب أن هذا لا يكون من باب الدواء، وإنما يكون من باب الحاجة، من باب الضرورة، كالأكل والشرب. فلو أن امرأة كاد أن يهلك يموت، ولا يوجد أمامه إلا خمر ليدفع بها غصة، أو أمامه ميتة ليأكلها فيدفع عن نفسه هلكة الجوع، فهنا يجوز له، إن سمينا ذلك دواء. لكن في الحقيقة لو تأمنت لا يسمى ذلك دواء، وإنما يسمى إنقاذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله عز وجل لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. إذن هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية التي جاء الاستثناء فيها ما كان من باب الوسائل، وليس هو نفس العلاج، ليس هو نفس العلاج وإنما من باب الوسائل. مثال ذلك قالوا كالاكتحال بميل من ذهب أو فضة. يقولون إنه يناسب العين في الأدوية أن تكون من ذهب أو فضة، فإنه لو جعل من حديد ربما ضر العين. وكان الشيخ تقي الدين وحده خالف فيه جماهير أهل العلم يرى جواز الاكتحال بميل الذهب والفضة إن ثبت نفعه، وأن غير قد يضر للنفع والأنفع. قال لأنه ليس التداوي به، وإنما هو وسيلة إلى التداوي، وسيلة إلى التداوي. هذا رأي الشيخ. كحل إناء الوضوء بغير الطهور لا يجوز، لكن الوضوء بإناء من ذهب أو فضة يجزئ ويرفع ويرتفع به الحدث. هذا الثاني. المسألة الثالثة، وهذه من خلاف المعاصرين، قالوا إذا استحالت النجاسة، إذا استحال المحرم استحالة كلية. الفقهاء قديما يقولون إذا كانت الاستحالة بدون فعل آدمي جازت اتفاقا، حكاها ابن المنذر. كيف يكون بدون فعل آدمي؟ مثل الخمر تتخلل وحدها تصبح خلا، جاز استخدامها والعلاج بها بإجماع المسلمين كما حكاها ابن المنذر. وأما إن تخللت أو استحالت بفعل آدمي وخاصة الخمر فإنه يمنع منها. لكن هذا مشكل، وخاصة في العصر الحديث، فإن جل الأدوية الموجودة الآن لا بد أن يدخل فيها نسبة من الكحول، لأن الأدوية كيماوية، والمواد الكيماوية لا يمتصها الجسم إلا إذا أذيبت في مادة عضوية، وأنسب ما يذاب فيه الكحول. فلذلك يرى كثير من المجامع الفقهية المعاصرة أن هذا الكحول الذي يجعل في الأدوية إنما هو من باب الوسائل، أو أنه قد استحال بالكلية ولم يبق له أثر مطلقا. فلذلك يرون، وإن كان تقييد الفقهاء المتقدمين على خلاف، يرون أنه يجوز في هذه الحالة لأنه استحال بالكلية طبعا مع الشرط اللازم، وهو أن يكون العلاج ماذا؟ يعني يغلب على الظن نفعه. وهذه من المسائل التي يعني قد يصار فيها إلى قول ضعيف لبعض أهل العلم، لحاجة الناس وضرورتهم. وقد قرر أهل العلم وخصوصا فقهاء المالكية والحنابلة أنه قد يصار بالقول الضعيف لضرورة الناس وحاجتهم العامة، أما لحاجة الشخص الخاص فلا شك أنه يجوز له أن يستبيح المحرمات إلا ما اضطررتم إليه. وأما الضرورة العامة فإنه يجوز الأخذ بالقول الضعيف. وانتصر له بعض فقهاء المغرب فألف كتابا بعنوان رفع العتب والملام عمن قال إن العمل بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. نعم سبي. كلام المعاصرين يعني إيه كلام المعاصرين المذيب هو ليس علاجا بنفسه طال عمره، وإنما يذاب به المواد التي طبعا هو ذاب، لا يسكر لا قليل ولا كثير، يشترطون أنه لا يسكر مطلقا. طيب، من المسائل المتعلقة بالتداوي بالحرام، نتم على الأقل هذه الصفحة، أن الشخص إذا اشتبه في الدواء هل هو حرام أم ليس بحرام؟ إذا اشتبه بدواء هل هو حرام أم ليس بحرام؟ هل يجوز له أن يتناوله أم لا؟ نقول أولا السنة أن الشخص يبذل الأسباب ليتأكد. فقد جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا جاءه طبيب ذمي فوصف له دواء أبى أن يأخذه منه وقال اكتبه لي وأنا أركبه، لأن الذمي لا دين له يمنعه من استخدام الحرام، فربما وضع شيئا محرما في شرعه. لذلك كان أحمد يرفض أن يأخذ منه دواء ولكن يقول اكتبه لي. فهذا يدل على هذا الشيء أن الشخص يتحرض. لكن إن كان من باب الشك وليس متيقنا فلا شك أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تكن لحما، فإن اللحم فيه خلاف، الأصل فيها الطهارة الحل عفوا، فإن الأصل في الأشياء الحل ما لم يكن لحما، فإنه قد اختلف الفقهاء هل الأصل في اللحم الحل أم الحرمة. بمعنى اللحم إذا رأيت لحما لا تعرف هل هو حلال أم حرام، جنسه بأن يكون مثلا من مأكل اللحم أم غيره، أو ملكة أو ليس ملكة، فهنا بعض من يقول أن الأصل فيه التحريم، ومنهم من يقول أن الأصل فيه الحل. مشهور مذهب أن الأصل في اللحم التحريم، نعم، والرواية الثانية الحل وهو الأكثر عموما. نعم، الأصل في الأدوية عموما ما عدا اللحم الحل وأنها ليست حرام. نعم سمعت يا أخي، ما يجوز وجها واحد. ما ينفع، لأن هنا خالفة ما لا ينفع. أنا سلم قال إن الله عز وجل لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، ما ثبت أن الخمر يعني دواء أو حد أنفع، ما ينفع. يعني إذا كان يترتب عليها هلاك لا يوجد لحديث سلم إن الله عز وجل لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. الذي استحال له أمثلة أخرى غير طريقة الخمر الكحول، من الأمثلة التي يعني صار لها بعض الفقهاء المعاصرين، وأنا أتكلم عن آراء بعض الفقهاء المعاصرين ولا أتكلم عن تخريج كلام الفقهاء الأوائل، في قضية الأنسجة التي تؤخذ من جلود الخنزير، ولا نريد أن نطيل فيها موضوعنا أهم. الخنزير قد تؤخذ منه أنسجة معينة فتجعل في زراعة بعض الجلد الآدمي، ويرون أن الخنزير أنسب جلود جلد الآدمي، يقول إن هذا الجلد جلد الخنزير بعد نقره وتغير بعض تكويناته أخذ حكم الاستحالة، مثل الدباغة، الدباغة تحيل جلد الميتة إلى الطهور، تحيل جلد الميتة إلى الطهور. نعم قال بعض الفقهاء وإن كان قول فيه ضعف أن جلد الخنزير بالدباغة تطهر لكن ضعيف، لكن هذه استحالة كلية نقلت هذه الأنسجة فجعلت على هيئة يعني مع تركيب معين على هيئة أخرى. فذلك من الفقهاء المعاصرين من يرى جوازها بناء على هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، وإن كان قطعي جمهور الفقهاء المتقدمين على خلافها، لكنه اتحاد الناس والورث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتحرم السليمة وهي عودة أو خرزة تعلق. السليمة لا شك أنها محرمة إذا كانت من أمر قد كتب فيه شرك، أو اختل فيها أحد الشروط الثلاث المعروفة، أن تكون بغير لسان العرب، أو تكون من غير كلام الله عز وجل، أو بكلام غير مفهوم. إذا اختلت هذه الشروط الثلاثة فلا شك في حرمتها وجها واحدا، كأن تجعل رموز ومربعات ومثلثات لا شك أنها محرمة في هذه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها أن السولة شرك والتميمة ملحقة بها. وكذلك ما يعلق من غير ما فيه آيات كتاب الله عز وجل كالخرزة والعوذة ونحوها لا شك أنها محرمة. وإنما الذي فيه نزاع بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم هو ما يعلق مما فيه كتب فيه آيات من كلام الله عز وجل، أو كلام عربي فصيح فيه أدعية كأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك. فإنهم قد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر فعله، ثبت فعله عن ابن عمر رضي الله عنه، وكان يعود يجعلها في أعناق الصبيان، قل ابن عمر. والمسعود رضي الله عنه ثبت عنه إنكارها، وجل الصحابة على ذلك. ولا شك أن الأولى والأحوط والأتم المنع منها، فإن القرآن لم يجعل التعليق لا في الصدور، لا على الصدور ولا على الجذر، وإنما جعل ليحفظ الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أبان أن الذي ينتفع بالقرآن هو من كان في جوفه، فإن من في جوفه القرآن وكان مؤمنا مثله كمثل أسرجة، قال في جوفه، ولم يقل إنه معلق عليه. فالعبرة بما يكون في الجوف، بما يكون في الجوف. كما أن الشخص ينتفع بالسماع لا شك، والله عز وجل قال: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالسماع حال الرقية، عندما يرقى على الشخص أن تمر عين الرقية بعد قليل ينتفع بها الشخص، حال السماع وحال الحفظ وحال القراءة. وأما حال التعليق فما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فهو اجتهاد من بعضهم، ولكن الأقرب من قول جماهير الصحابة رضوان الله عليهم المنع منه. نعم. لذلك الشيخ قال: وتحرم السميمة، ولم يفصل فيها بناء على ما فصله في غيرها من الكتب. يقول الشيخ: ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثر من ذكر هذه اللذات. فالسنة إكثار ذكر الموت، وكثير من الناس تشغله الدنيا عن ذكر الموت، فيقول إن ذكر الموت يعني يجعله يصاب بكآبة ونحو ذلك، هذا غير صحيح. بل إن من تذكر الموت دائما وسأل الله عز وجل الرحمة عنده فإنه يعمل عملا صالحا، ويحرص على غده، ويحرص على يومه بالمبادرة بالتوبة. قال: والاستعداد للموت، الاستعداد للموت إما بالعمل الصالح أي ما بعد الموت، أو بالوصية، فإن الوصية سنة، فإن الوصية سنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فدل ذلك على أن كتابة الوصية سنة. نعم. قال أيضا: مما يستعد للموت رد المظالم للناس، فإن الشخص لا يعرف متى يفجأه الموت. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها وابن مسعود موقوفا ولا يصح مرفوعا أنهم قالوا إن الموتى الفجأة رحمة للمؤمن وعذاب على الكافر أو المنافق، فإن المؤمن إذا جاءه موت الفجأة كان رحمة له لأنه يعني على طاعة ومستعد للموت ويتذكره، وقد بذل في الاستعداد له شيئا كثيرا. وأما المنافق فإنه لم يستعد للموت، فإذا جاءه موت الفجأة كان عذابا عليه فيأخذه بغتة، فيأخذه بغتة فيكون عذابا عليه. الاستعاذة يكون من موت الفجأة إن صح النقل فيه، فإنما هو لأثره، لا شك أنه مفجع، لا شك أنه مفجع يفجع الناس إن صح. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعيادة المريض. نعم، أي يستحب عيادة المريض، والسنة في عيادة المريض كل مريض يعاد، حتى نصل الإمام أحمد على أن من أصيب بوجع ضرس أو خرجت فيه دمام فإنه يعاد أيضا لأنه يسمى مريضا، فكل من كان مريضا ولو من وجع بسيط فإنه يسمى مريض ويعاد. هذه السنة. وعيادة المريض قد من حين كونه مريضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وعد منها: وإذا مرض عاد. قال: ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر، والشكوى إلى الله لا تنافي بل هي مطلوبة. يقول: يجوز للمريض أن يخبر بما فيه مما يجد من ألم أو من وجع ونحوه، سواء للطبيب أو لغير الطبيب فإن الشخص ذكره ما يجده من وجع مما أباحه الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعك عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها توعك وتحس بألم في رأسها، فكانت تقول: ورأسه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدل هذا الحديث على أن إخبار المرء بما فيه من غير شكوى، سنتكلم عن الشكوى بعد قليل، من غير شكوى ولو لغير طبيب أنها جائزة. يخبر، يقول: أنا رأسي يؤلمني، أنا قدمي تؤلمني، أنا ضرسي يؤلمني وهكذا، أو قال لي الطبيب هكذا، فهذا جائز وليس من المذموم، إنما المذموم هو الشكوى، أن تشتكي. فلا يجوز الشكوى أو يعني يجوز منعا إلا لله عز وجل، تشتكي لله وترجوه أن يشفيك، فتشكو إلى الله عز وجل. والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي التوكل، والسبب أن أنبياء الله عز وجل شكوا إلى الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كما قال يعقوب عليه السلام. فالشكوى إلى الله عز وجل هي كمال التوكل وكمال التعلق به سبحانه وتعالى. وأتى الشيخ بهذه الجملة لأن بعض المتصوفة كانوا يرون أن الشكوى حتى لله عز وجل ممنوعة، فيقول: إنه قد أمرضني ويعلم ما بي، فلا أريد أن أشكو إليه. هذا لا شك أنه غير صحيح، فإن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به سبحانه وتعالى وأتقاهم له هم أنبياء الله عز وجل، وقد شكوا لله عز وجل ما بهم من وجع كأيوب عليه السلام ويعقوب عليه السلام وغيرهم من أنبياء الله عز وجل. فقول الشيخ: ولا بأس أن يخبر المريض ما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، فالسنة أن يحمد الله عز وجل. لذلك الإمام أحمد لما مرض أخبره بعض من عاده بحديث عن أبي الدرداء أن السنة أن يحمد الله ويذكر، فيقول: الحمد لله على ما أصابني وفيني كذا وكذا، فكان أحمد رحمه الله تعالى يفعل ذلك لما جاءه الأثر. نعم. قال: ويجب الصبر، والمراد بالصبر عدم التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، عدم التسخط، فإن من تسخط على قضاء الله وقدره ليس بصابر، هذا واحد. الأمر الثاني في الصبر عدم الجزع، عدم الجزع. وفرق بين الجزع وبين الشكوى وبين البكاء، فإن البكاء أمر ليس من الجزع، وإنما الجزع أن يجزع الشخص ويخاف خوفا شديدا، فالجزع وعدم الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره والتسخط عليه هذا هو الذي ينافي الصبر. يقول الشيخ: الشكوى إلى الله لا تنافيه، أي تنافي الصبر ولا التوكل لا شك بفعل أنبياء الله، بل هي مطلوبة، أي الشكوى لله عز وجل. ويحسن الظن بالله وجوبا، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فيظن عبد الله عز وجل أنه سيشفي، هذا واحد، ويظن عبد الله عز وجل أنه سيرحمه في الآخرة. فحسن الظن هنا للمريض من جهتين: من جهة الشفاء، من جهة الشفاء أن الله شافيه، ومن جهة أخرى من أن الله عز وجل سيرحمه ويغفر له. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يتمنى الموت لبر نزل به، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا فيتمنى احدكم الموت لبر نزل به، ولكن يقول: اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي، وامتني ان كانت الوفاه خيرا لي. ولا شك ان تمني الموت ممنوع، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان ياتي الرجل للقبر فيتمرغ عليه، حديث البخاري، فيتمرغ عليه ويقول: ليس لي مكانه وليس فيه وليس عليه ضر في الدنيا، ما يدل على ان الناس في اخر الزمان تكثر الفتن، هذا استدل به البخاري في كتاب الفتن، تكثر الفتن حتى يتمنوا الموت مع ضعف ايمانهم، اذ لو كانوا عالمين بالله عز وجل وايمانهم كامل به سبحانه وتعالى ما تمنوا الموت، ما تمنوا الموت، لان المؤمن لا يتمنى الموت، ما يدل على ان الفتن تكثر ويضعف ايمان ويقل علم كثير من الناس في ذلك الزمان. لكن هنا قضيه تمني الموت يستثنى منه مسألة واحدة ولا تسمى من تمني الموت، وهو تمني الشهادة، فأن يدعو الله العبد الله عز وجل بالشهادة، فهذا ليس من تمني الموت. أو أن يتمنى الشخص أن يقبض في أرض معينة ورد الفضل فيها فليس ذلك منه. نعم. قال: ويدعو العائد للمريض بالشفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار غير واحد من الصحابة ودعا لهم بأدعية معروفة كثيرة، فإذا نزل به أي نزل به الموت استحب أن ينقن لا إله إلا الله، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من هذه الصفحة، وإن أمكن وقت تكلمت عن قضية الرقية بعد قليل، إن أمكن وقت سأعود لها بقوله: ويدعو العائد للمريض بالشفاء، إن أهن هذه الصفحة. يقول الشيخ: ويوجه إلى القبلة، أي ويوجه الشخص حال احتضاره إلى القبلة أو حال موته، والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القبلة: هي قبلتكم، عن الكعبة: هي قبلتكم أمواتا وأحياء، ما يدل على استحباب التوجه للقبلة، استحباب التوجه للقبلة. وكيف يكون التوجه للقبلة؟ لأهل العلم فيها مستحاب، فمن أهل العلم من قال: يستحب أن المحتضر يوجه للقبلة كما يتوجه المصلي، كما يتوجه المصلي. وأنتم تعرفون أن في البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبناء على ذلك قال: يستحب أن يكون المحتضر على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة كهيئة المصلي، فإن لم يمكن فيكون على جنبه الأيسر، فيكون على جنبه الأيسر متجها للقبلة، فإن لم يمكن يكون مستلقيا على ظهره، يكون مستلقيا على ظهره ويرفع رأسه قليلا على أن تكون قدماه جهة القبلة. هذه هي الدرجات الثلاثة التي وردت في الصلاة قالوا تنقل لتوجيه المحتضر للقبلة. وقال بعض أهل العلم: بل إنها صفة واحدة أن يجعل المحتضر على ظهره متجها إلى القبلة في قدميه، وإن أمكن رفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة فحسن. وقد ذكر الفقهاء أن الصفة الثانية هي التي عليها عمل الناس، فإنه يشق على المريض أو الشخص حال احتضاره أن يجعل على شقه الأيمن أو الأيسر، فقالوا إن الأنسب أن يجعل على ظهره ويرفع يسيرا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أبا سلمة رضي الله عنه وقد مات أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، وقال: قولوا خيرا، وقال لمن حضرها: قولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يقول: ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، فلا يدعون بالويل والثبور على أنفسهم، لأن بعض الناس إذا توفي ميتهم دعوا على أنفسهم فتؤمن الملائكة عليهم، أو يقولون شيئا من باب الإخبار، من باب الإخبار، وأنتم تعلمون أن الإخبار قد يكون إنشاء أي أمرا في بعض الجمل، كما في قول الله عز وجل مثل له بكلام الله عز وجل، كقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فمن حضر الميت من أهله فأخبر فقال ليس لنا أحد بعده، سوف نهلك بعده، فتؤمن الملائكة على هذا الإخبار فيكون إنشاء، فكأنهم دعوا على أنفسهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه قال لا تقولوا إلا خيرا، فلا يقول الناس إلا الكلام الحسن، فإن الملائكة ستؤمن على ما يقولون. نعم. قال ويسجى بثوب أي يغطى بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حيث عائشة لما قبض عليه الصلاة والسلام سجي عليه بثوب أي غطي بثوب حرمة للمسلم، فإن المسلم ليس حسن أن ينظر الناس إليه ميتا، فإن المسلم يكره أن ينظر إليه في هيئة معينة، تعرفون أن المسلم يكره أن ينظر إليه وهو نائم، ويكره أن ينظر إليه وهو على هيئة معينة، فكذلك الميت احتراما لشأنه فإنه مسجى ويغطى ولا ينظر إليه إلا بسلام أو لتغسيل ونحوه. نعم. قال ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته، لأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا دينه، لذلك سن المبادرة به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته جنازة فأراد أن يصلي عليها سأل هل عليه من دين، قال نعم عليه دراهم، فأبى أن يصلي عليه حتى قال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، فدل على أن المسارعة في قضاء الدين سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أبا قتادة أكثر من مرة حتى قضى دينه. قال وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، النذر إبراء ذمة الميت للنذر له حالات، فإن النذر قد يكون نذرا ماليا، قد يكون نذرا ماليا كصدقة أو هبة ونحوها، فإنه في هذه الحالة تخرج من ماله وجها واحدا، تخرج من ماله وجها واحدا. وفي حكم النذر المالي العبادات التي لها شبه بالمال كالحج، فإن الحج عبادة بدنية ومالية في نفس الوقت ولكنها تلحق بالمالية، فيخرج من ماله من يحج عنه وجوبا، وجوبا لأنه نذر، لو قال الله عز وجل أن أحج بيت الله فلم يحج حتى مات وجب أن يخرج عنه من ماله من يحج عنه. يبقى معنى النذر في العبادات البدنية المحضة، مثل لو أن شخص نذر أن يصوم أياما محدودة ونحو ذلك، فمن نذر أن يصوم أياما معدودة فإنه قد ورد النص، طبعا لا يخرج من ماله، لا يخرج من ماله، ولا يجوز إخراج من ماله من يصوم عنه، لأن العبادات لا يجوز أخذ الأجر عليها، لأن العبادة هنا ليست مالية وإنما عبادة بدنية محضة بخلاف الحج والزكاة، إنها عبادات مالية أو لها معنى المال. أما الصوم فإنه قد ورد فيه الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود قال أحمد هو في النذر خاصة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه مشروعية الصيام عن الميت وخاصة صيام الواجب إلا في النذر، إلا في النذر، فنتكلم عن كفارة بعد قليل. إذن هو خاص بالنذر، فيقضى عن الميت العبادات البدنية مثل الصيام لورود النص عنه، فتقضى عن باب التطوع من ورثته قام عنه وليه. أما غير وليه فإنه لا يجوز بدل المال لكي يصوم عنه، لأنه لا يجوز أخذ الأجر على العبادات، فتكون العبادة باطلة في هذه الحالة. قال أو كفارة، أو كفارة، كيف تكون كفارة؟ قد تكون كفارة بسبب حنث، حنث يمين، مثل النذر المحرم أو نذر اللجاج أو النذر في مال، نذر النذر في مال ونحو ذلك الذي ليس بلازم، فهنا يكفر عنه، يكفر عنه كفارة، يكفر عن كفار كفارة يمين بإطعام أو كسوة عشرة مساكين. الصيام ما في خاص يعجز عنه حتى لو كان عاجزا، قصد تحية الرقبة، تحية الرقبة لا يجوز عنه، خلاص انتهى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحية الرقبة، تحية الرقبة انتهى الآن لا يجوز. طيب، إذا الأمر الأول كفارة الحنث. أما غيرها من الكفارات، فالصحيح وظاهر النصوص أنه لا يقضى عن الميت من الكفارات إلا ما كان ماليا، وأما العبادات فإنها لا تقضى. فلو أن شخص عليه كفارة صيام شهرين متتابعين ظهار لنقل، أو لنقل مثلا كفارة وقت نهار رمضان ونحو ذلك، فالصحيح أنها لا تقضى عنه، لأن العبادات الواجبة يجب على الشخص أن يؤديها على نفسه، ولم يرد النص إلا في نذر خاصة كما قال الإمام أحمد، لأن سبب ورود الحي خاص من النذر، وعليه جماهير فقهاء الحديث أنه لا يقضى عن الميت كفارات إلا بالمال فقط، فينقل مباشرة للصدقة، ينتقل مباشرة للصدقة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى نهى الترمذي. قال: ويسمى الإسراع في تجهيزه. نعم، نتكلم عن الإسراع في التجهيز والنعي وصفته إن شاء الله يوم القدر. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. إن هذا أحد الأخوان يقول، هذا يقول: أسمع دائما أن فقهاء الحنابلة يأخذون بالأحوض، فلما جعلوا صلاة الاستسقاء خطبة واحدة وما ضابط الأحوض؟ هذه ضابط الأحوض من المسائل المشكلة، فإن لكل باب احتياط خاص به. مثلا في الطلاق، ما الأحوض في الطلاق؟ بعض الفقهاء يقول إن الأحوض في الطلاق إثباته، فلو أشكلت مسألة في الطلاق هل هي واقع أم ليس بواقع، نقول إن الأحوض فيه الوقوع. يقول الشيخ بن سعد: هذا غير صحيح، بل إن الأحوط في باب الطلاق عدم الوقوع، لأن الشرع متشوف لإبقاء وإثبات العقود. فقضية الأحوط وتقرير الأحوط هذه مسألة ثانية. الأحوط قد يكون أحيانا بسبب الدليل، أن يكون الدليل أو من سبب حد الذرائع ونحو ذلك. خلنا نعم، هذه بسبب آخر. يقول: من هو الشيخ تقي الدين الذي تذكره كثيرا في حديثك؟ الشيخ تقي الدين هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، متوفى سنة 728 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ مشهور عند الفقهاء باسم تقي الدين، وإن كان الشيخ نفسه له رسالة في كراهية هذا الاسم، ولكنهم يعني يسمونه هذا الاسم، ولكن الأولى أن يكنى، فإنه يحب أن يكنى بأبن عباس، ولكن كنية أبن عباس تشتبه بغيره، لكن الفقهاء يشهرونه. هو مشايخنا أيضا، كان منه الشيخ دائما الله يغفر له، سميه قال الشيخ تقي الدين، هو مشهور في كتب الحنابلة. إذا قيل تقي الدين فهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا قيل تقي الدين عند الشافعية فيقصد به تقي الدين ابن دقيق العيد، وإذا أطلق تقي الدين عند متأخر الذين يعنون بمصطلح الحديث فإنهم يعنون به تقي الدين ابن الصلاح رحمة الله على الجميع. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسلام.